من حديث أبي سعيد الغفاري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن. لازال الحديث موصولا عن هذا الهدي النبوي، هذه الوصايا النبوية الثلاث التي أوصى بها النبي صلى الله عليه وسلم، فاشتملت على الدين كله، تجد فيها علاقة الإنسان مع الله عز وجل، وتجد فيها علاقة الإنسان مع نفسه، وتجد أيضا في تلك الوصية علاقة الإنسان مع سائر الخلق. تحدثنا بفضل الله عز وجل عن قوله صلى الله عليه وسلم: اتق الله حيثما كنت، وبدأنا بالحديث عن هذا الجزء الثاني وهذه الوصية الثانية من هذا الهدي النبوي، وهو قول الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم: وأتبع السيئة الحسنة تمحها. وتكلمنا بفضل الله عز وجل عن خطورة الذنوب، وعن سعة مغفرة الله عز وجل، ثم تكلمنا وبدأنا الحديث عن بعض مكفرات الذنوب، وقلنا أن من مكفرات الذنوب اتباع النبي صلى الله عليه وسلم: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يغفركم الله ويغفر لكم ذنوبكم. وتكلمنا في اللقاء الماضي بفضل الله عز وجل عن أمر آخر من الأمور التي يكفر الله عز وجل بها الذنوب، وهي إسباغ الوضوء على المكاره، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: إسباغ الوضوء على المكاره، وكثرة الخطى إلى المساجد، وانتظار الصلاة بعد الصلاة، فذلكم الرباط، فذلكم الرباط. واليوم بإذن الله عز وجل مع أمر آخر من الأمور التي يكفر الله عز وجل بها الذنوب، وهو موضوع خطير إن عدم في زماننا هذا، نحتاج إليه في هذا العصر، يحتاجه الإنسان فيما بينه وبين أهله، ويحتاجه فيما بينه وبين الناس، حتى يغفر الله عز وجل له ذنوبه، ويكفر عنه سيئاته. أمر صعب على بعض الناس، بل هو صعب على معظم الناس وأكثرهم. كان من أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعده تبعه الصحابة على ذلك، ثم ورثوه لمن بعدهم، أمر تكفل الله عز وجل به وبأجره، أمر فعله النبي صلى الله عليه وسلم مع المشركين واليهود قبل المسلمين. أمر الله عز وجل به كثيرا في كتابه. إن هذا الأمر مأخوذ من أسماء الله الحسنى، ألا وهو العفو عن الناس. منزلة العفو يكفر الله عز وجل بها الذنوب، تجد ذلك في قوله تعالى: وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم. أي إذا عفوت وصفحت عمن أساء إليك يغفر الله عز وجل لك ذنوبك. تأتي هذه الآية في سياق قصة طويلة ذكرها الله عز وجل في كتابه. وهذه القصة حكتها صاحبة تلك القصة، قصة طويلة اتهم فيها النبي صلى الله عليه وسلم في عرضه، واتهم أبو بكر الصديق رضي الله عنه في عرضه باتهام هذا المنافق عبد الله بن أبي بن سلول لأم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، وألقى كلمة لو مسجت بماء البحر لأنتنته، فتناقلها الناس فيما بينهم حتى انتشر الخبر في المدينة. ففي إحدى الغزوات خرجت السيدة عائشة رضي الله عنها مع النبي صلى الله عليه وسلم، وذهبت في نهاية الغزوة وهي التي تحكي تلك القصة، ذهبت لتبحث عن عقدها فتأخرت عن الجيش فذهبوا وتركوها، وكان خلف الجيش رجل يقال له صفوان ابن المعطل أحد أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، كان يتأخر عن الجيش حتى إذا نسي أحد من الجيش نسي شيئا جاء به صفوان بن المعطل. تقول السيدة عائشة رضي الله عنها: فذهبت لأتفقد عقدي أبحث عن العقد، فنظرت فإذا بالجيش قد ذهب، فانتظرت حتى يكتشفوا أمري ويعودوا إليه، فغلبها النوم فنامت عائشة رضي الله عنها، ويأتي صفوان بن المعطل فينظر فإذا بشخص نائم من بعيد، فاقترب منها فوجدها أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، فقال: إنا لله وإنا إليه راجعون، بصوت عال حتى يوقظها، ووقف بعيدا. فاستيقظت أم المؤمنين تقول: فما استيقظت إلا على استرجاعه، وهو يقول: إنا لله وإنا إليه راجعون. فأناخ صفوان بن المعطل ناقته وذهب بعيدا، حتى ركبت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها على النار، ثم سار بها صفوان بن المعطل تقول: ووالله ما تكلم معي كلمة واحدة حتى لحقنا بالجيش. وفي الجيش رأس المنافقين عبد الله بن أبي بن سلول، فنظر فإذا بأم المؤمنين عائشة رضي الله عنها تأتي ومعها صفوان بن المعطل، فيقول هذا القبيح: من هذه؟ يلقي كلمة يريد أن يتناقلها الناس، من هذه المرأة؟ فكل الناس بصت، فقال لهم: أليست هذه زوجة نبيكم؟ ومن معنا؟ صفوان بن المعطل والله ما سلمت منه وما سلم منها. كلمة خبيثة خرجت من فم الخبيث. إن العبد لا يتكلم بالكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالا فيهوي بها في جهنم. كلمة ألا، وللأسف بنسمعها كثير، والكثير يقول في الأعراض ولا يدري عقوبة هذا الذنب، لا يدري عقوبة القتل التي توعد الله عز وجل بها من يقعون فيها، فيتهمون فلانا أو فلانا تفعل ويفعل، يقول وتقول: والنبي التهم جزافا، والخوض في الأعراض كثير، إلا ما رحم الله عز وجل. والله ما سلمت منه وما سلم منها. وبدأ الناس يتناقلون في الأخبار. كلمة قالت واحد سمعها، بعض المنافقين سمعوها، بدأوا ينشروها في الجيش كله، بدأت تنشر في المدينة. سيدة عائشة ما تعرفش أي حاجة وما سمعتش حاجة. ويفضل الموضوع ده شهر كامل. وهي ما تعرفش أي شيء عن اللي بيتقال عنها في المدينة. ولاحظت أم المؤمنين عائشة تغير النبي صلى الله عليه وسلم من ناحيتها. عشان في تغيير في حياة النبي وفي معاملة النبي معاها. خلي بالك النبي ما قالهاش على أي حال. ما طلقهاش. ما وداهاش عند بيت أبوها. وما صدقش الكلام اللي بيتقال ولا كذب الكلام اللي بيتقال، لأنه لم يرى شيئا بعينه. تمر أيام شديدة على النبي صلى الله عليه وسلم، عايش في وسط البلد وعارف إن الناس كلها بتتكلم، في ناس هتسمع وتصدق وتتكلم، وناس بتسمع وتصدق وتسكت، وناس بتسمع وبتتكلمش، وفي ناس بتسمع وبتتكلمش وبتدافع. انواع الناس في اي مكان هتلاقي فيه فعلا اللي بيسمع مجرد ما سمع خلاص اتخبط اتخبط، سمعت اللي حصل ايه ده، بيقولوا فلان عمل وسوى وعمل وعمل وعمل، فلان عمل وعمل، مين اللي بيقول ما يعرفش، احنا سمعنا والخبر ينتشر. وفي بعض الناس بتسمع وتسكت، وفي بعض الناس بيسمعوا وبيصدقوش وبيدافعوا، لا فلان وفلانة مستحيل يعملوا كده، لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا وقالوا هذا إفك مبين. أم سلمة رضي الله عنها نزلت فيها هذه الآية، تجلس مع زوجها وتقول له: لو كنت مكان صفوان بن المعطل أكنت تفعل ما يقال عنه؟ قال: لا. قال: وصفوان خير منه. فقال لها: ولو كنت أنت مكان أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، أكنت تفعلين ما قيل عنها؟ قالت لا. قال لها وعائشة رضي الله عنها أفضل منك، لأنها مش هنصدق الكلام ده على نفسنا، فبالتالي مش هنصدق على أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وعن صفوان بن معاذ. لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا. وتمر الأيام ويرقى النبي صلى الله عليه وسلم يخطب في الناس ويقول: من يعذرني في رجل آذاني في أهل بيته؟ من يعرف يجيب لي حقي من حد اتكلم في عرضي وتكلم عني في أهل بيتي وآذاني في عرضي وفي أهل بيتي؟ والصحابة يتكلم، فتركهم النبي صلى الله عليه وسلم وذهب. فذهب لأحد الصحابة يقال أنه علي بن أبي طالب، فقال له: يا علي، ما قولك فيما يقال في المدينة؟ فقال علي بن أبي طالب: يا رسول الله، النساء غيرها كثير، النساء كثير، طلقها يا رسول الله وتزوج غيرها. النبي يسمع الرأي ويسكت ويذهب إلى عمر بن الخطاب ويذهب إلى غيره من الصحابة ليستشيرهم ويسمع الآراء. وأم المؤمنين عائشة لا تعرف شيئا، مرضت وذهبت إلى بيت أبيها لتمرض هناك، حتى قالت لها أمها ما يحدث في المدينة. ويأتي النبي صلى الله عليه وسلم إلى بيت أبي بكر الصديق رضي الله عنه ويقول لها: يا عائشة، إن كنت ألممت بذنب فاستغفري الله عز وجل. فنظرت أم المؤمنين عائشة لأمها وأبيها: ماذا تقولون لرسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ردوا عليه. أمها وأبوها عليه ويقول لها: لو كنت ألممت بذنب فاستغفري الله. ماذا تقولون لرسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ماذا يقولون؟ لم يقولوا شيئا للنبي صلى الله عليه وسلم. فقالت أم المؤمنين عائشة: والله لو حدثتكم حديث صدق ما صدقتموني، وقلت لكم على الحقيقة مش هتصدقوني، ولو كذبت هتصدقوني. الحقيقة دايما لما بنسمعها ما بنصدقهاش، بس بنصدق الإشاعات، بس بنصدق الكذب، بس بنصدق اللي بنسمعه وما بنسمعوش. ولو قصة متفبركة أو قصة متألفة بنصدقها، لكن تتقال الحقيقة لا، أنت كذاب مش هنصدق. فما أجد قولا إلا ما قاله يعقوب أو إلا ما قاله أبو يوسف لسيدنا يعقوب عليه السلام، قال: فصبر جميل والله المستعان على ما تصفه. فتنزل الآيات التي تبرر أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها: إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم. من أول آية سورة النور لحد حوالي بعدها 13 آية كاملة أو 15 آية كاملة تنزل في قصة أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها. الشاهد من تلك القصة: تنظر إلى هذا الأذى الذي أوذيه النبي صلى الله عليه وسلم والذي أوذيه أبو بكر الصديق رضي الله عنه، فكان ممن تكلم عن أم المؤمنين عائشة رجل يقال له مصطح ابن أثاب، وكان أبو بكر الصديق رضي الله عنه ينفق على مصطح هذا ويعطيه أمواله. فلما علم أنه خاض في عرض ابنته أقسم أبو بكر الصديق ألا ينفق عليه بعد اليوم. اتكلم عن بنتي، اتكلم في عرضي، واتكلم مع كل الناس اللي بتتكلم، مع انه ما شافش حاجه بس سمع. من حق ابو بكر الصديق رضي الله عنه الا ينفق عليه، وبالفعل اوبخ الخبر على هذا الرجل حتى نزل قول الله عز وجل: ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم. لما سمع أبو بكر الصديق رضي الله عنه تلك الآية قال: والله أحب أن يغفر الله لي. ثم أعاد النفقة على مصبح بن أسد. مفيش الأفكر الأول لما يعتذر الأول، لما يطلع يقول على عكس اللي هو قاله، لما يتعاقب ده هو اللي غلطان، ما قالش أي حاجة. لما سمع بس عن مغفرة الله عز وجل: ألا تحبون أن يغفر الله لكم؟ قال: بلى. ثم أعاد النفقة على مصبح بن أسد. والنبي صلى الله عليه وسلم عندما مات عبد الله بن أبي بن سلول وقف النبي صلى الله عليه وسلم ليصلي عليه. منافق، ومعروف انه منافق، والنبي يقف وهيصلي عليه. فيمسكه عمر بن الخطاب: اصلي عليه يا رسول الله. فقال: لقد قال الله عز وجل: ان تستغفر لهم 70 مرة فلم يغفر الله لهم، وانا استغفر له اكثر من 70 مرة يمكن ربنا يغفر. مع انه خطي عرضي، مع انه اذاه كتير بالكلام وبالفعل، مع انه كان سبب في ان تلت الجيش في غزوه احد يرجع ويسيب النبي صلى الله عليه وسلم مع بعض الصحابه، ويرجع عبد الله بن ابي بن سلول مع تلت الجيش ويسيب النبي في وسط الطريق ويرجع. مع كل ذلك يصلي عليه النبي صلى الله عليه وسلم كان شيئا لم يحدث، حتى نزل قول الله عز وجل: ولا تصلي على احد منهم مات ابدا. ألا تحبون أن يغفر الله لكم؟ بل يدخل النبي صلى الله عليه وسلم مكة في فتح مكة بعد أن أوتي من بلد ومن أهل بلد وطرد منها، سبوا النبي صلى الله عليه وسلم وضربوه وطردوه وآذوه كثيرا طوال الفترة التي كان فيها في مكة، فهاجر إلى المدينة ثم عاد إلى مكة في العام الثامن من الهجرة فاتحا لمكة في شهر رمضان. وعندما انتصر النبي صلى الله عليه وسلم على المشركين وأثر معظم المشركين فقال لهم: ماذا تظنون أني فاعل بكم؟ دلوقتي انتم في الدين وتحت رحمة دلوقتي وتحت تصرف دلوقتي واعمل فيكم كل اللي انا عاوزه، ماذا تظنون اني فاعل بكم؟ بعد ما كانوا بيقولوا عليه شاعر، بعد ما كانوا بيقولوا عليه كاهن، وبيقولوا عليه ساحر، بيقولوا عليه انه بيألف القران اللي جاي بيه، بيقولوا عليه مجنون. قالوا: اخ كريم وابن اخ كريم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما اقول لكم الا كما قال يوسف لاخوته: لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم، اذهبوا فانتم الطلقاء. فعفى النبي صلى الله عليه وسلم عنهم جميعا بعد كل اللي عملوه، بعد كل اللي عملوه فيه يعفو عنهم النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك يقول الله عز وجل: فمن عفا واصلح فاجره على الله. تجد ان العفو لا يعلم أجره إلا الله سبحانه وتعالى، مثل الصوم، قال: والصوم لي وأنا أجزي به. ومثل الصبر: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. العفو عند المقدرة دليل على القوة، دليل على المروءة، دليل على الرجولة. فليعفوا وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم. بل قال الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهل. بل يقول الله سبحانه وتعالى: فليعفو وليصفحوا. يقول الله عز وجل: فاصفح الصفح الجميل. آيات كثيرة في كتاب الله عز وجل يحضنا الله عز وجل فيها على العفو عند المقدرة والعفو عن منظرك. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاثة أقسم عليهم: ما نقصت صدقة من مال، وما زاد الله عبدا بعفو إلا عزا. قل ما تعفو عن الناس قل ما تعيش عزيز، قل ما يعزك ربنا سبحانه وتعالى ويرفع قدرك الله سبحانه وتعالى. العفو سبب في مغفرة الذنوب. وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. فيرسل الله عز وجل جبريل عليه السلام ومعه ملك جبال، فيسلم جبريل عليه السلام على النبي صلى الله عليه وسلم ويقول: يا رسول الله، إن الله قد علم ما فعل قومك بك وما قالوه لك، ولقد أرسل معي ملك الجبال لتأمره بما شئت. فيأتي ملك الجبال إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويقول له: يا رسول الله، لئن شئت أن أطبق عليهم الأخشبين لفعلت. عند أطبق عليهم الجبلين دول أعمل كده، ما يبقاش في حاجة اسمها الطار. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا، عسى أن يخرج الله من أصلابهم من يوحد الله تبارك وتعالى. ومما زادني فخرا وثيرا، وكنت بالأخمص أطأ الثريا دخولي تحت قولك يا عبادي، وأن أرسلت أحمد لي نبيا صلى الله عليه وسلم. صدق الله إذ يقول: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. إنه رسول الله صلى الله عليه وسلم الرحمة المهداة والنعمة المرجاة، النبي صلى الله عليه وسلم الذي علمنا كيف نعفو عمن ظلمنا، مهما أوذي الشخص فليعفو عمن ظلمنا. لا تنتصر لنفسك، وإنما انتصر لله عز وجل. إذا غضبت من أحد فاغضب لله عز وجل، لا تغضب لنفسك أبدا. عمر بن عبد العزيز كان يسير في الطريق، فأمسك الرجل السكران يريد أن يقيم عليه الحد، فسبه هذا الرجل، فضربه عمر بن عبد العزيز، فقال له: لما ضربته؟ قال: كنت يعني الأول كان يمسكه ويقيم عليه الحد لله، فلما شتمني لا أريد، لم أرد أن أقتص لنفسي، هو عشان شتمني أنا هعفو عنه، عشان ما يجيش حد يرد ضربه عشان شتمه. وكذلك علي بن أبي طالب، يقال أنه في إحدى الغزوات أمسك بأحد المشركين وكاد أن يقتله في الغزو، فدخل عليه بصق عليه هذا المشرك، فتركه علي بن أبي طالب، فقال له: لما تركته؟ قال: كنت في أول الأمر كنت سأقتله لله عز وجل لأنه مشرك وفي حرب، ولكن بعد أن بصق علي خفت أن أقتله من أجل نفسي فاعفوت عنه. إذا غضبت اغضب إذا انتهكت حرمات الله عز وجل، أما لنفسك إذا صبرت على أخذ حقك فاعف عنه إن أردت. واعلم، وضعت هذه القاعدة أمامك: وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم. ضع هذه الآية أمامك أن الله عز وجل يقول: فمن عفا وأصبح فأجره على الله. تكفل الله عز وجل بأجر العفو وبثواب العفو، فإذا عفوت عن الناس يعفو الله عز وجل عنك. كانت سيدة عائشة رضي الله عنها تقول: يا رسول الله، ماذا أقول إن أدركت ليلة القدر؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: قولي: اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنك. إذا عفوت عن الناس فأنت تتخلق بخلق يحبه الله عز وجل، يحب العفو، فيعفو الله عز وجل عنك يوم القيامة. وكلمة يعفو يعني يمحو السيئات، لا يذكرك بها أبدا غير المغفرة. المغفرة معناها الستر، بيغطي على السيئات بتاعتك ويستر السيئات بتاعتك، دي معنى المغفرة. إنما معنى العفو يمحوها من سجلاتك، ولا الملائكة هتشوفها ولا أنت هتشوفها، بل ويمحوها من ذاكرتك يوم القيامة، على رأي بعض العلماء، عشان ما تتذكرش الذنوب دي وأنت في الجنة فتتأذى بنفسك. عباد الله، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: وأتبع السيئة الحسنة تمحوها. كلنا أصحاب ذنوب، إذا أردنا أن يعفو الله عز وجل عن ذنوبنا وأن يغفر الله عز وجل لنا ذنوبنا وأن يكفر عنا سيئاتنا، فعلينا بالعفو عند المقدرة. نقول كما قال يوسف عليه السلام: لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم. شوف سيدنا يوسف اتظلم من اخوته كم مره، واتظلم من امراه العزيز، واتحبس واتسجن، ومع ذلك في اخر القصه اخواتهم وهم بياخدوا فلوس صغيره من عنده قالوا ان يسرق فقد سرق اخ له من قبل، يعني هم ظلموه وهو صغير ولموه في الجفن واتسجن بسببهم واوذي كثيرا، ومع ذلك رايحين بيقولوا ده هو سرق برضه بيتهموه بالسرقه في نهايه الامر. وكل لو سيدنا يوسف قاعد فاصرها يوسف في نفسه ولم يبدها له وبدا يكلمه، تعرف اللي انتوا عملتوه في يوسف واخيه من قبل؟ فعرفوا انه يوسف عليه السلام، فقال لهم لا تثريب عليكم اليوم، بعد كل اللي عملوه فيه لا تثريب يعني لا عتاب عليكم اليوم، لا لوم عليكم اليوم، مش هلومكم ولا هعاتبكم ولا هتكلم معاكم ولا هفكركم باي حاجه عملتوها معايا من ساعه ما كنت صغير حتى اخر كلمه قلتوها ان انا كنت سرقت منكم حاجه. لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم. نريد ان نتعامل بتلك الكلمه، لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم، حتى يغفر الله عز وجل لنا ذنوبنا. نسال الله سبحانه وتعالى ان يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه. اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه. اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعد تفرقا معصوما، ولا تجعل فينا ولا من بيننا شقيا ولا محروما. اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم عافنا واعف عنا، وعلى طاعتك اعنا، ومن شرور فضلك سلمنا، وعلى غيرك لا تكلنا. اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم انصر الحق واهله، واقتل الباطل واهله. اللهم انصر من نصر دينك واجعلنا منهم، واقتل من قتل دينك ولا تجعلنا منهم. ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطانا، ربنا ولا تحمل علينا اصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقه لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. عباد الله، قبل ان انزل اريد ان انبه على امر. بفضل الله عز وجل تم تحديد موعد قدام للسيدات الكبار يوم الاثنين بعد العصر، وللرجال يوم الخميس بعد العصر في مكتب تحفيظ القران في بيت الشيخ محمود، يوم الاثنين بعد العصر ويوم الخميس بعد العصر، الاثنين للنساء والخميس للرجال، لمن اراد ان يتعلم كتاب الله عز وجل. المكتب بفضل الله عز وجل قد تصريح من الازهر وقد تصريح من امن الدوله عشان ما حدش يقدر. واقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم، اللهم صل. الله أكبر.